الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا. الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق ليعذبهم. يعني مثلا أطفال المشركين، هل تعلم أنهم من أهل الجنة طالما أنهم لم يبلغوا سن البلوغ؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة. وكذلك من الناس حاليا من هم على غير الإسلام لن يعذبهم الله، كالأشخاص الذين يعيشون حاليا في دول إفريقيا أو في دول آسيا لم يصلهم الإسلام، رغم التقدم العلمي، رغم وسائل المواصلات والاتصالات، رغم أن العالم صار كالقرية الصغيرة، والله هناك من الناس من لم يصل لهم الإسلام حتى الآن، هؤلاء لن يعذبوا، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أو هم كأهل الفترة يختبرون يوم القيامة، فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم سوف يكونون من أهل الجنة، وإن رفضوا فسوف يعذبون. وأيضا رحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة واسعة. قال ابن مسعود: والله ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر حتى يظن إبليس أن الله سيغفر له. ورحمة الله بأمة سيدنا محمد خاصة أيضا واسعة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني عن أمة سيدنا محمد، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمة إلا وبعضها في الجنة وبعضها في النار، إلا أمتي كلها في الجنة. ومن صور رحمة الله عز وجل بعباده يوم القيامة أنه يؤتى برجل يوم القيامة في عرصات القيامة. معنى عرصات أي ساحات، العرصة هي الساحة، فيؤتى برجل يقف بين يدي الله في عرصات القيامة، الله يعرفه بذنوبه: يا فلان فعلت كذا وكذا من الذنوب والمعاصي في يوم كذا وكذا، فيعترف العبد، فيقول الله لملائكته: جروه إلى النار. فبينما هو يجر إلى النار، كلما شعر بحرارة النار التفت إلى الوراء إلى ربه، كلما اقترب من النار التفت إلى ربه، فيقول الله لملائكته: أرجعوه. فيرجع العبد فيقول الله: ما لك يا عبدي، كلما اقتربت من النار التفت إلي. قال: والله ما كان هذا ظني فيك يا ربي. قال: وما ظنك في يا عبدي؟ قال: أن تغفر لي. قال: غفرت لك. هكذا بكل بساطة، فمهما عظم ذنبك فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. الله يقبل اليسير من العمل ويعفو عن الكثير من الزلل. هذه الآيات والأحاديث لا تفتح لنا باب الجرأة على المعصية، وإنما تفتح لنا باب الرجاء في الله عز وجل وفي رحمته. حتى الملتقى لكم مني أطيب المنى.